إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر عظيم، وهو وظيفة أنبياء الله عز وجل الذين أمروا بأن يكونوا دعاة للخير، دعاة للتوحيد، بأن يفرض الله وحده، ودعاة لشرع الله عز وجل. هذه الوظيفة الشريفة الكريمة التي اصطفى الله لها أنبياءه ورسله فقاموا بها خير قيام، دعوا إلى الله عز وجل وقضوا أعمارهم دعاة إلى الله عز وجل، وصبروا من أجل هذه الدعوة، صبروا على أذية قومهم، وصبروا على عداوة أهل الباطل. إن الدعوة إلى الله عز وجل شرف عظيم ومنزلة رفيعة لمن اصطفاه الله واختاره لهذا الأمر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل مرتبة عالية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا يوجد أحد أحسن قولا من الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون الناس لعبادة ربهم وحده لا شريك له. وعمل صالحا، أي الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يوافق عمله قوله، وأن يكون من ذوي الأعمال الصالحة لكي يكون أسوة حسنة وقدوة حسنة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وعمل صالحا، أي الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يوافق عمله قوله الحسن الذي يدعو الناس إليه. وقال إنني من المسلمين، أي أن الداعية إلى الله لا ينتسب إلى حزب من الأحزاب المبتدعة ولا إلى جماعة من الجماعات المبتدعة ولا إلى طائفة من الطوائف المبتدعة، إنما هو ينتسب إلى دين الله عز وجل، وينتسب إلى جماعة المسلمين. إن الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون قد فهم الإسلام فهما صحيحا، ليس فهما مشوبا بالآراء والأفكار، وليس فهما مشوبا بالبدع والمحدثات. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهمه السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القرون وأفضلها. الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون داعية على بصيرة على علم، فإن الداعية إذا كان جاهلا كان فساده وفساد دعوته أكثر من صلاحه وإصلاحه. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على حكمة وعلى علم وفقه. فالداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون على علم وأن يقيم دعوته على علم، ولذا ينبغي أن يكون من أهل العلم طالبا للعلم جادا لتحصيله صادقا في طلبه، فإنه يفوته من سداد دعوته ومن توفيق دعوته بمقدار ما يفوته من العلم الصحيح بدين الله عز وجل. فإذا تصدى الداعية إلى الله إلى الدعوة إلى الله عز وجل وكان ليس ذا علم، فإنه سيقول على الله بلا علم، ويجتري على أن يفتي بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم يعتبر ذنبا عظيما ومحرما بشعا. فإذا كان الداعية إلى الله ضعيف العلم والتحصيل فإنه سيقول على الله بلا علم. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون تأصيله وتحصيله للعلم على أصوله الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له عناية بالعلم يطلبه على أيدي علماء السنة ويحصله على أيدي علماء السنة كي لا يخلط في دعوته، كي لا يخلط في دعوته، كي لا يدعو الناس إلى الشر من حيث أنه يظن أنه يحسن صنعا، ولا يدعو الناس إلى الانحراف وهو يظن أنه يدعوهم إلى الاستقامة. فإن الداعية إلى الله إذا كان علمه قد تلقاه عن العلماء الراسخين فإنه علمه يكون مسددا ويكون موفقا، لأنه أخذ العلم من أصوله وعلى أصوله، لأن الله عز وجل أمر بتلقي العلم وأخذه وسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون حليما صبورا، يجب أن يكون حليما صبورا، يصبر على دعوة الناس ويتصبر، فإن الدعوة إلى الله طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالمشاق، هنالك من يتربص به، هنالك من يطعن فيه، هنالك من يسيء إليه، هنالك من يذمه. الداعية إلى الله عز وجل إن كان يدعو إلى الله فإنه لا يلتفت إلى شيء من ذلك. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي أنه يدعو إلى الله وليس يدعو إلى نفسه، فإن الداعية إذا كان يدعو إلى نفسه فإنه إذا تكلم فيه ترك الدعوة إلى الله وصار يدافع عن نفسه وينتصر لنفسه ويهيج الناس لنفسه ويتكلم من أجل نفسه وهكذا. فإذا كان داعية إلى الله قد أخلص لله رب العالمين، فإنه إن غضب فيغضب لله، وإن انتصر فينتصر لدين الله، وإن دعا فيدعو إلى الله وإلى شريعة الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل كاهن فلم ينتصر لنفسه، قيل ساحر فلم ينتصر لنفسه، قيل كذاب فلم ينتصر لنفسه، لم يكن ينتصر لنفسه أبدا، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فعلى الداعية إلى الله أن يوطن نفسه على الإخلاص لله رب العالمين في دعوته. قل ما أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. فأنبياء الله عز وجل ما كانوا يؤملون ثناء أحد ولا مدح أحد، وليس عندهم مطمعا في جاه، مطمع في جاه أو في منصب أو في دنيا وافرة. كانوا يخلصون دعوتهم لربهم ويتحملون المشاق ويتحملون أذية أقوامهم. فلكم أيها الدعاة إلى الله أسوة في أنبياء الله ورسله. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منك أن تكون حكيما، تضع الأمور في موضعها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة أن تضع الأمور في مواضعها، وقيل هي الفقه والعلم. فالداعية إلى الله عز وجل يضع الرفق حيث ينفع الرفق، ويضع الشدة حيث تنفع الشدة، على أن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل الرفق واللين. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العم. فالأصل في الدعوة إلى الله عز وجل هو الرفق واللين، ولكن الشدة في موضعها هي الحكمة وهي الإحسان. فليس دعوتنا أيها الناس دعوة قائمة على الرفق المطلق، فإن بعض الناس يحتاج في علاجه وفي تطبيب سيره إلى شدة من أجل أن يقوم ومن أجل أن يسدد. فليس الناس في رتبة واحدة في قبول الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو الناس إلى الإسلام يرغبهم في دين الله عز وجل، ويأمر رسلا وأمراءه بأن يدعو الناس إلى الإسلام، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. لم تكن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبتدئ بالقتال، تبتدئ بالقتال، إنما تبتدئ بالدعوة إلى الإسلام والترغيب في الإسلام في تصحيح عقائد الناس. لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فابتدأ في دعوته إلى تصحيح عقائد الناس وإلى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إنك تأتي قوما أهل كتاب، في أن الداعية إلى الله ينبغي أن يتأمل حال المدعوين، أن ينظر إلى حاجتهم، أن ينظر إلى أمراضهم، أن ينظر إلى ماذا يحتاجون من التطبيب والعلاج. فإن الداعية إلى الله هو طبيب يعالج أدواء الناس. ولذا معرفة أحوال الناس وكيف هي أحوالهم ينبغي أن يتأمله الداعية إلى الله عز وجل. وإن أي دعوة لا تعنى بتحقيق توحيد الله عز وجل دعوة فاشلة، وهي خروج عن طريق الأنبياء وعن سنن الأنبياء، فإنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل ولم يتركوا دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل طرفة عين. برهة من الزمن الأنبياء المرسلون كانوا دعاة توحيد، فلا تضجر يا داعية التوحيد من أن تكون دعوتك أبدا إلى توحيد الله عز وجل. لا كما يقول المهوسون إننا لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة فكلنا مسلمون، إننا لسنا بحاجة إلى التحذير من الشرك فكلنا موحدون. لقد كذبوا، فإن الشرك له صور منتشرة في طول البلاد وفي عرضها، وإنه خيم فترة من الزمن طويلة وعمرا مديدا على هذه البلاد وغيرها في تلبيس وفي تجهيل للمسلمين بعقائد التوحيد. فعلى الداعية إذا أراد أن يكون مباركا مسددا أن يعنى بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، بأن يعبد الله وحده لا شريك له. الداعية إلى الله عز وجل لقد تخلق بأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل، وكان حليما وكان صبورا، ليس بمنفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يسيرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. ولما أطال معاذ بن جبل الصلاة بالناس فتخلف بعضهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفستان أنت يا معاذ؟ أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. إن التنفير عن دعوة الله عز وجل ينبغي أن يحذره الداعية، ينبغي أن يكون مرغبا في إقبال الناس على الدعوة وعلى الحق وعلى الهدى. عليه أن يتخلق بأخلاق نبيه، فقد جاءه ذاك الأعرابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فجذبه جذبة أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم الصحابة به، هموا بهذا الأعرابي، فقال الأعرابي وهو يجذب هذا البرد النجراني: يا محمد اعطني من المال، فليس المال مال أبيك ولا أمك. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بعطاء بعد أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق النبوية، وإنك لعلى خلق عظيم. بعضهم ربما لم يفعل معه عشر هذا، ما جذبك أحد، ما ضربك أحد، ما فعل بك شيئا، ومع هذا تغضب لأدنى ما يحصل لك في الطريق، تغضب وربما تجاوز الحد، ولربما تعتدي إذا مست جنابك أو تكلم في شخصك. فعلى الداعية إلى الله أن يحلم وعليه أن يكون متأدبا، وعليه أن يكون صبورا على أذية قومه، صبورا على أذية الناس. فإن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يجب عليه أن يستصحب الصبر في دعوته، الصبر في دعوته، ولربما يلقى العنى والمشقة من أقرب قريب، فعليه أن يتسلح بالصبر ويتصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فينبغي للداعية أن يكون على صبر وتجلد وتحمل، فإن العاقبة للمتقين. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون على صلة عظيمة بعلماء السنة، ينبغي أن لا ينفك عنهم، لا ينعزل عنهم، لا يستأثر برأيه ولا يستأثر بمواقفه. عليه أن يكون دائما الرجوع إلى علماء السنة، يرجع إليهم، يسألهم، يتعلم منهم، يرحل إليهم، لا ينفك عن علماء السنة، فتطيش دعوته ويضيع مركبه في الفتن. فعليه أن يرجع إلى العلماء، لا يستبد برأيه ولا يعزل العلماء عن طريقه، بل ينبغي أن يخرج ويصدر عن قولهم، عن رأيهم، عن مشورتهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يرجع إليهم، سيما في الأمور المهمات وفي الأمور المدلهمة، سيما فيما يمر بالدعوة من أحوال، ينبغي أن يراجع أهل العلم، ينبغي أن يكون حليما ذات أدة وأنات، لا يكون طياشا خفيفا يستأثره ويهزه كل منعطف ويجر وراءه دعوة إلى الهاوية. ينبغي أن يكون من ذوي السؤدة والحلم والأناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد قيس بن الأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس، الحلم والأناس. فينبغي أن يتخلق بهذا الخلق، وعليه أن يكون متأنيا ليس عاجلا، وإنما ينبغي أن يرجع بأمره، أن يرجع بأمره إلى أهل العلم مسترشدا، يرجع إلى أهل العلم مسترشدا، ويقف عند مشورتهم، عند رأيهم، عند نصحهم، لا يستبد برأيه، لا يعتلي بموقفه. بل الواجب عليه أن يعطي القوس باريا، ينبغي له أن يوسل الأمر إلى أهله، لا أن يمر هو ويضيع من وراءه. الداعية إلى الله عز وجل داعية كثير اللجوء إلى ربه، داعي ربه بأن يحفظه وأن يكلأه بعنايته الداعية إلى الله. أعظم الناس صلة بربه، يدعوه ويرجوه ويسأله التوفيق والسداد والإعانة والرسال، فإن الداعية إلى الله هو على طريق أنبياء الله ورسله، هو على طريق أنبياء الله ورسله، فيجب له أن يكون على هديهم وعلى صلة، وكما كانوا على صلة بربهم عز وجل. هو الذي أيدهم، وهو الذي نصرهم، وهو الذي قواهم، وهو الذي أعانهم. فلك في أنبياء الله أيها الداعي إلى الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر عظيم، يجب على كل مسلم أن يؤهل نفسه لهذا الأمر. فعليك أيها الشاب أن تعتني بطلب العلم النافع، وعليك أن تقبل عليه إقبالا كليا إقبالا كليا، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. عليك أن تقبل على طلب العلم بالمختصرات قبل المطولات، وعليك أن تتعلم عقيدة التوحيد علما عقيدة تطبيقا إيمانا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. عليك أيها الشاب، وعليك أيها الفتاة، أن تستعدوا للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل استعدادا علميا مؤصلا قويا على فهم سلف الأمة وعلى أيدي علماء السنة، علماء السنة الربانيين. عليك أن تعتني بتحصيل العلم النافع، لأن الداعية إلى الله عرضة للسؤال، فإن الناس يتوجهون إليه بأسئلتهم وإشكالاتهم، فينبغي أن يكون على صلة بالعلم قويا في العلم. فينبغي أيها الشباب أن لا يشغلكم عن تحصيل العلم النافع شاغل، لا ينبغي أن يشغلك عن حفظ كتاب الله شاغل، لا ينبغي أن يشغلك عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغل، لا ينبغي أن يشغلك عن تحقيق العلوم وإتقانها شاغل. ينبغي أن تنصرف إلى العلم انصرافا تاما، وإياك والمعوقات، وإياك والمعوقات من جلساء السوء، إياك والمعلقات من المعوقات، الاستغلال بالدنيا والانهماك فيها انهماكا طويلا. إياك من المعوقات أن تنشغل بالقيل والقال وتصبح فارغا، إياك من المعوقات، إياك منها. ولتعلم ولتعلم يقينا إنك كلما كنت قويا في العلم مع سلامة المنهج السلفي ووضوح المنهج السلفي، كلما كنت من جند الله ومن أنصار الله عز وجل، كلما كنت ممن ينصر الله بهم دينه، فإن الذي يكون ضعيفا في العلم فإنه لا يقوى على مواجهة هؤلاء المتربصين بالدعوة من الكفار، من المنافقين، من الحزبيين، من المميعين. إنك لا تستطيع أن تدفع باطلهم وأنت ضعيف العلم، لن تستطيع، ولو كنت ذا غيرة عظيمة لن تستطيع، وإن كنت ذا غيرة كبيرة لن تستطيع إلا بالعلم. فلتكن على عناية بالعلم، ولتكن على عناية بالمنهج السلفي، متميز عندك المنهج السلفي، لا تخلط، لا تخلط، تعمل بالأصول السلفية، ترعى الأصول السلفية، تحترم المنهج السلفي، تحذر ممن حذر منه علماء السنة، وترمي بهم وتعرض عنهم وتعرف شبهاتهم وانحرافاتهم كي لا تكون بوقا من أبواق الباطل يوما من الأيام. كتب الردود كتب مباركة، كتب نافعة على طالب العلم وعلى الشباب أن يطلعوا عليها كي يتميز لهم الحق ويتجلى لهم الحق ويتبصروا سبيل المجرمين. فإن معرفة الشر، معرفة الشر، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الشرور، بل الله عز وجل حذر من الشر، من الكفر، من النفاق، من المعاصي، من الفتن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الشرور بكل صورها. وحذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأنت ماض في طريق العلم اقرأ في ردود علماء السنة وتبصر بردود علماء السنة واقرأ لعلماء السنة، لكن وأنت ماشي، وأنت ماشي في العلم وفي التحصيل وفي الحفظ والمراجعة، فإنه سيأتي وقت، فإنه سيأتي وقت أنت الذي ستدفع، وأنت الذي ستصد، وأنت الذي ستحمي بحول الله وبأمر الله حوزة الإسلام. فينبغي لك أيها الشاب وأيتها الفتاة أن تشمروا على ساعي الجد والتحصيل مستصحبين البصيرة في المناهج والطرق، تعرف الحزبية، تعرف الحزبية وتعرف أصولها الفاسدة، وتعرف دعاة الباطل وأصولهم الفاسدة، تعرف الحق وتعرف الباطل. وعلى معرفة بما يجاهد به علماء السنة وبما ينصرون به دين الله عز وجل، فإن عرضت عن هذه البصيرة وطلبت العلم وزاهدك أهل الباطل في كتب العلماء وفي ردود العلماء وفي جهاد العلماء، فإنك في يوم من الأيام ستصير بوقا من أبواق الباطل، بوقا من أبواق الحزبيين، بوقا من أبواق الجماعات المبتدعة أهل الضلال والزهير. فلتحذر، فلتحذر من الباطل ومن السرور، وعليك أن تغتنم أوقاتك في تحصيل العلم النافع. فكتب الردود العلمية هي من أدق العلوم، كتب الردود العلمية من أعظم أبواب العلوم، فلا يزهد فيها إلا مخذول، ولا يزهد فيها إلا صاحب شر، ولا يزهد فيها إلا مكار يحتال على شباب الأمة كي يستدرجهم إلى الحزبيات وإلى الانحرافات وإلى الضلالات. أسأل الله العظيم أن يحمينا جميعا من الشرور وأن يجعلنا هداة مهتدين. إن ربنا لسميع الدعاء.